بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 51 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 25 بعد 100، وهي قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، كلمة يريد دقيقة جدا، هناك من أساء فهمها، فكل معصية يرتكبها الإنسان تعزى عند الجهلة إلى أن الله أراد له هذه المعصية، وهذا سوء ظن بالله. وقد عاب الله على بعض الناس سوء ظنهم به: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن أحد الأسباب المهلكة سوء الظن بالله، وحسن الظن بالله ثمن الجنة، وحسن الظن بالله دليل معرفته. لكن ما معنى كلمة يريد؟ أولاً أيها الإخوة، لا يليق ولا يقبل في ألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الإرادة هنا بمعنى سمح. عبر العلماء علماء العقيدة عن هذه الحقيقة بأنه أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني إذا وقعت جريمة أو وقع اختلاس أو وقعت جريمة زنا، لولا أن الله سمح لها أن تقع لما وقعت، لكنه سمح لها لحكمة بالغة، مع أنه لم يأمر بالذي وقع ولم يرضى الذي وقع. لم يأمر ولم يرضى، ما المعنى الدقيق؟ الإنسان مخير، هويته كائن مخير، جميع الكائنات مسيرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان والجن مخيرون، وما سوى ذلك مسيرون. لذلك لا يقع الفساد إلا من كائن مخير أودعت فيه الشهوات، فتحرك بدافع من شهواته من دون هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ يعني سيارة لها محرك قوي، وفي طريق ينبغي أن تبقى عليه، وفي مقود بيد السائق. السائق شرب الخمرة، فقد الوعي، تفلت منه المقود، وقع في الوادي. هذا الذي حصل تماما. السيارة فيها محرك، والمحرك يندفع بها بسرعة عالية، والطريق واضح المعالم، لكن الذي يقود هذه المركبة خالف النظام وشرب الخمر، فغاب عن الوعي، وتفلت منه المقود، وقع في الوادي. إذن ما الشر؟ الشر كائن متميز، اصطفاه الله من بين كل الخلائق. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال أنا لها يا رب، لكنه تخاذل في حملها واتبع شهوته وعمي بصره وصمت أذنه فوقع في متاهة وهلك. إذاً الله عز وجل أراد بمعنى أن هذا الكائن هويته مخير، فإذا اختار شيئاً وأصر عليه نبهه الله، لفت نظره، أسمعه كلاماً، نصحه إنسان، قرأ مقالة، رأى عبرة، رأى قصة، أصر على هذه الشهوة، يبدو من الحكمة البالغة أن تخرج هذه الشهوة من نفسه، يسمح له أن يقع في هذه الشهوة، ولكن ليس على حساب أحد. والكلام دقيق، الله عز وجل بنسق، معنى بنسق أي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني إنسان اختار أن يسرق وأصر على هذا الاختيار، وجاء من يحذره، بقي مصراً، وأصبحت هذه الشهوة حجاباً بينه وبين الله، لا بد من أن تخرج هذه الشهوة، يسمح الله أن يسرق، لكن على من تكون سرقة ماله حكمة له ومعالجة وتنبيهاً وتأديباً. لذلك الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. وأوضح آية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذاً الإنسان مخير، ولكن لا يستطيع أن يصب اختياره على من يشاء. مخير لا على حساب أحد، مخير بتنسيق الله عز وجل. إذاً معنى أراد أي لحكمة بالغة بالغة بالغة سمح الله للإنسان الذي منحه حرية الاختيار أن يفعل ما يختار، أن يفعل ما يختار لا على من يختار ولكن على من يختاره الله. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا قلت أراد الله لهذه السرقة أن تقع، أي لأن الذي أراد السرقة إنسان وهو مخير، والاختيار علة تكليفه، كلف، ومع أنه كلف أعطي الاختيار، لكن لا يصب اختياره على من يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني يجب أن تعتقد عدالة مطلقة وحكمة مطلقة. فالذي وقع أراده الله، لهذا قالوا لكل واقع حكمة، وقد يكون الموقع مجرما. أحداث أيلول وقعت سمح الله لها أن تقع، أي أراد الله أن تقع لحكمة بالغة بالغة، نعرفها أو قد نعرفها بعد حين. اجتياح بعض البلاد الإسلامية سمح الله به لحكمة بالغة بالغة، نعرفها الآن أو بعد حين، لكن لأن الشيء وقع أراده الله. وإذا أراد الله شيئاً وقع، أراد بمعنى سمح، فإذا كان الذي وقع شراً نقول سمح ولم يأمر، سمح ولم يرضى. هذا معنى كلمة الإرادة. الله عز وجل يريد الخير، لكن يسمح لاختيار الإنسان أن يقع تفريغاً لقلبه من هذه الشهوة كي يكون قريباً من التوبة بعدها. أما الهداية فهذا الموضوع أيها الإخوة يعني خاض فيه الناس كثيراً، في هناك موقفان متطرفان تأباهما العقيدة السليمة. الموقف الأول، كلما رأيت إنساناً ضالاً تقول لم يأذن الله له بالهدى، وإذا عاتبت إنساناً ضالاً يقول لك لم يهدني الله بعد، لم تأتي الهداية، يرتاح من المسؤولية، يفعل ما يشتهي بأعلى درجة من الاختيار، وهو يعلم علم اليقين أنه مخير وأنه ما فعل الذي فعله إلا باختياره، ومع ذلك إذا عاتبته على تقصيره في أداء العبادات أو في الطاعات يقول لك لم يأذن الله لي أن أهتدي. هدايتي بيد الله، هذا فهم متطرف وفهم جبري، وما شل الأمة الإسلامية في أواخر عصورها إلا بهذه العقيدة الجبرية. لماذا شربت الخمر؟ جاءوا بشارب خمر لسيدنا عمر، قال إن الله قدر علي ذلك، شيء قديم معناه. الإنسان دائما يميل إلى أن يعزي خطأه إلى الله. طالب لم يدرس فلم ينجح، طمنا والله الله ما أذن لي، ترتيب سيدك ما أذن لي، هو أكبر كسول، لم يدرس ولم يداوم ولم يقرأ، في النهاية يقول لك إن الله لم يأذن لي أن أنجح. وهكذا يعني صفقة خاسرة، بضاعة كاسدة، يقول ما في جبر. لما لم تقل لم تحسن شراء البضاعة، لم تحسن الدراسة في السوق، لم تدرس التكاليف، لم تدرس المنافسة، لم تدرس النوعية، أهملت البحث في النوعية والمنافسة والجدوى والربح والأسعار، واشتريت متواكلا على الله، وبعدين الله ما أذن أن تجبر، هذا ترتيب سيدك، هذا من الدجل الذي لا يرضي الله عز وجل. لا يمكن أن يكون القضاء والقدر تفسيرا لكسل الإنسان ولتقصيره ولعدم أخذه بالأسباب. إذن الهدى أول فكرة أساسية، قال الله تعالى إن علينا للهدى. هداية الإنسان ألزم الله ذاته العلية بها، وإن أتت كلمة على قبل لفظ الجلالة فمعنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بها. إن علينا للهدى، هداية العباد على الله عز وجل، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله تبيان سبيل القصد، في هداية إلى الأهداف وفي هداية إلى الوسائل. إن علينا للهدى الأهداف، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان سبيل القصد. الآن ليس عليك هداهم معنى آخر، معنى ذلك أن أحدا من البشر لا يستطيع أن يهدي واحدا من البشر، لأن البشر مخيرون. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، أي أن الناس مخيرون، والنبي وظيفته التبليغ فقط. لكن في آية ثانية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني فحوى دعوتك إلى الصراط المستقيم، هداية كاملة مطلقة في كمالها لمن اختارها. فحوى الدعوة هداية صحيحة كاملة مطلقة، أما موقف الناس منها بحسب اختيارهم. يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام عاصره، أبو بكر رضي الله عنه اختار الهداية على يد النبي، أما عمه أبو لهب لم يختر الهداية، ما اختار. الدليل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المعنى الأول أن الهداية كفحوى، كدلالة، كبيان، كتوضيح، كمعجزات، كأدلة، كآيات كونية، تكوينية، قرآنية. الهداية كمضمون على الله، الله عز وجل هدى العباد أي أبلغ العبادة الحق. أول فكرة، يعني الله تولى إرسال الرسل وإنزال الكتب، نصب الآيات في الكون، كل شيء في الكون يدل عليه. الآن هيأ لك ملكا يلهمك الخير، وهيأ لك شيطانا يحركك تتحرك، واحد يدعوك إلى الشر من أجل التحريك، واحد يدعوك إلى الخير من أجل الخير. وفي أشخاص وفي معالجات وفي أفعال وفي هموم وفي مصائب وفي أحزان، كل ما يسوقه الله للإنسان من أجل هدايته، بدءا من الكون، من آياته الكونية، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن أنبيائه ورسله والدعاة الصادقين الذين سمح الله لهم أن ينطقوا بالحق، ومن أفعاله، ومن التربية النفسية التي يرسلها الله للإنسان. إن علينا للهدى، الهداية من عند الله. الآن موقف الإنسان منها، إما أن يقبلها وإما أن يرفضها لأنه مخير. الآن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد أن تولى الله هداية الخلق، موقف الإنسان من هذه الهداية إما الاستجابة أو عدم الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الهداية الأولى أن الله تولى الهداية بنفسه، تولى نشر الحق، تولى إنزال الكتب، تولى تكليف الأنبياء، تولى معونة الدعاة إلى الله، تولى التربية النفسية، تولى إرسال الأدوية والمصائب. يعني كل ألوان الهداية من عند الله. الهداية الأولى هداية البيان والتوضيح، هذا على الله عز وجل. الكون، العقل، الفطرة، الكتب السماوية، الأنبياء، الرسل، المصائب، التربية النفسية، الحوادث، كل شيء تراه عينك من أجل أن تهتدي إلى الله، هذه على الله، تولاها الله عز وجل. الدليل إن علينا للهدى. الآن أنت مخير، لك أن تستجيب أو أن لا تستجيب. إن استجبت في هداية ثانية، فأما ثمود فهديناهم لم يستجيبوا فاستحبوا العمى على الهدى. الفتية فتية أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى الثاني هداية التوفيق. الهدى الأول هداية البيان والتعريف، الإنسان قبل هذه الهداية، يا رب أعني، يا رب نور قلبي، يا رب فهمني هذا الكتاب، يا رب ألهمني العمل الصالح. بعد أن قبل الإنسان دعوة الله عز وجل من خلال أنبيائه أو رسله أو كتبه أو الدعاة إلى الله، قبل الدعوة في هداية ثانية، هداية التوفيق. الآن الله عز وجل بيختار لك أفضل زوجة تعينك على بلوغ الجنة، بيختار لك أفضل مهنة تعينك على دخول الجنة، بيختار لك مهنة فيها دخل جيد بس فيها وقت معقول تطلب العلم. هذا كله بتقدير الله عز وجل. أنت حينما قبلت دعوة الله عز وجل، الآن الله عز وجل كل شؤونك يوفقك إلى ما يحقق هدفك. فأمور المؤمن التفصيلية بدءا من صحته إلى زواجه إلى عمله إلى مكانته، هذه كلها معونة من الله عز وجل. أوضح شيء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي هدى التوفيق. تماما أنت في طريقك إلى حلب، والطريق ليس فيه لافتات إطلاقا افتراضا، وأنت أمام طريقين متشابهين، من أين تذهب؟ يقف رجل أمام هذا المفرق، تسأله من أين حلب؟ يقول لك من الطريق الأيمن. تقول له جزاك الله خيرا، فما دمت قبلت دلالته يقول لك انتظر، في منعطف خطر بعد حين، وفي تحويلة بعد 3 كيلومتر، وفي دورية جمارك انتبه بعد حين. لما أنت قبلت دلالته أعطاك التفاصيل إلى آخره. لو أنك سألت هذا الإنسان قال لك الطريق إلى حلب هو الطريق الأيمن، قلت له أنت كذاب، هل بالإمكان أن يقدم لك التفاصيل؟ هذه الضلالة، يضل من يشاء، لأن هذا الإنسان رفض دعوة الله كلياً، إذن رفض التوفيق إليها، رفض التفاصيل، رفض البيان التفصيلي، كل وقف. ما دمت رفضت دعوته أصلاً، إذن لن تجد التفاصيل التي تعينك على الهداية، رفضت طريق الهداية كله أنت. لذلك في هداية بيان، هذه على الله. وحتى أطمئنكم، لو أن في الإنسان مثقال ذرة من خير الله عز وجل يسمعه الحق. الدليل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هي آية مسكتة. لو في بالإنسان 1 بالمليار من خير لا بد من أن يسمعه الحق. يعني إنسان يعيش في أقصى مدينة في أمريكا والمدينة غارقة في الانحلال، وفي 1 يعني في بقلبه رغبة بالهداية، يدخل الجيش وبينضم إلى القوات الأمريكية الذاهبة إلى الخليج مثلاً، وبيسكن جنب 1 مؤمن طليق باللغة الإنجليزية، وبيتحاوروا وبيهتدي عن طريقه بيرجع مسلم. يعني لمجرد أن ينطوي قلبك على طلب للهداية الله بيتولاك. إن علينا للهدى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أما لو أن الله أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله مرة التقيت مع مندوب شركة حدثته قليلا عن الله عز وجل، ما إن بدأت بالحديث هو من هولندا، حتى قال لي هذه الموضوعات لا تعنيني إطلاقا ولا أعبأ بها ولا أبالي بها، لا يعنيني إلا امرأة جميلة ومنزل واسع وسيارة فارهة، ما تذوقت في حياتي هذه الآية كما تذوقتها بعد سماع كلامه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن أول هداية هداية البيان، المضمون، الفحوى، هذه على الله. أنت مخير، إن قبلتها زادك هدى، جاءت هداية ثانية اسمها هداية التوفيق، وإن رفضتها حجبت عنك التفصيلات، وهذا معنى الضلالة. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. عرضنا عليك الحق، إن قبلته هناك آلاف النصائح وآلاف التوضيحات وآلاف التفسيرات، رفضته أسكتنا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هلأ الله عز وجل لأنه فطرك، برمجك بالتعابير الحديثة، ولفك، جبلك على الحق، فأي أمر إلهي يتوافق مع فطرتك ترتاح. يعني مركبة موديل 2006 مصممة أعلى تصميم، أردت أن تركبها في الوعر، صخور وأكمات وتراب ورمل، طبعاً ستجد أصوات وتكسير وبطء طبعاً. فلما نقلتها إلى الطريق المعبد كشفت ميزاتها، ارتاحت وريحتك. فهذه المركبة مصممة للطريق المعبد، أنت مصمم لا تسعد ولا تطمئن إلا إذا أطعت الله عز وجل. فإذا عصيته بيختل توازنك، بتصير عنيف غير منطقي، بتكيل بميت مكيال، ردود فعلك قاسية جدا، أسوأ زوج، أسوأ عامل، أسوأ موظف، أسوأ مدير عام، عندك خلل بالتوازن الداخلي. لأنه لما عصيت الله عز وجل فطرتك انخدشت، معك كآبة، معك سوداوية، معك سوء ظن، معك عداوة وبغضاء، تصرفات حمقاء، والله الذي نراه في العالم من حمق والله يكشفه طفل المسلم. قد ما في حمق بالعالم من البعد عن الله عز وجل. إذن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأن منهج الله عز وجل متوافق مع الفطرة. والله عز وجل يعني في شيء دقيق جدا، قلبك بيده. قال النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لماذا؟ يعني أنت حينما تختار الخير يملأ الله قلبك طمأنينة وسعادة وتفاؤلا وشجاعة وأمنا، تدخل بعالم آخر لا تعرفه سابقا. تقول أنا أسعد الناس، والله قال لي واحد بعد أن أدى الحج قال لي: والله ليس في الأرض من هو أسعد مني، إلا أن يكون أتقى مني. طبعاً لحى حاله، ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. فأنت بشكل آلي لما تطيع الله عز وجل تسعد وتطمئن وتستقر وتحس بالأمن والراحة والسكينة والطمأنينة، هي يشرح صدره، تحصيل حاصل. ومن يرد أن يضله، اللي قال له أنت كذاب لمن يقف على مفترق الطرق، طبعا سكت ما بقى فيه يحكي. كل المعلومات المفيدة أغلقت عنه تحذيرا له. هنا النقطة الدقيقة، لماذا قلوبنا بين أصبعين أصابع الرحمن؟ لماذا قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ حتى يعيننا على الخير وحتى يحذرنا من الشر. إذا أنت أردت التوبة بتحس براحة ما بتوصف، وإذا أردت عمل لا يرضي الله بتحس بضيق تتمزق. إنسان غير طبيعي، الإنسان بصير شرس إذا فعل شرا، انقطع عن الله، عاد فطرته عذبته بالكآبة والضيق والوسواس وسوء الظن والتشاؤم واليأس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. معنى يريد الله، الإنسان أراد ولأنه مخير الله سمح له أن يفعل ما يريد، هذا معنى ومن يرده. الآية دقيقة جدا، معنى من يرد الله أن يهديه، الإنسان أراد الهدى، لما أراد الهدى ولأنه مخير ولأن الأمر بيد الله سمح الله أن يهتدي، فلما قبل الهدى أعطاه تفاصيل كثيرة جدا، هي الهداية الثانية. والإنسان الآخر رفض الهدى، حجب عنه التفاصيل. ومن يرد أن يضله، يعني هو الإنسان أراد الضلال ولأنه مخير سمح الله له أن يضل. الآن في آية توضح ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال العلماء إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. بالضبط، الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. كيف؟ طالب في الجامعة لم يداوم، لم يؤدي الامتحان، جاءوا إنذار تلو الإنذار 10 إنذارات، لم يجب على هذه الإنذارات، صدر قرار بترقين قيده، يعني أرادت الجامعة فصله لأنه أصر على ترك الجامعة، فإرادة الجامعة تجسيد لإرادته. معنى دقيق، معنى يرد أن يضله لأن الإنسان اختار الضلال، ولأن الفعل بيد الله سمح الله له أن يحقق اختياره، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، لأنه ما عرفنا ضيق الصدر مع الصعود في طبقات الجو العليا إلا في العصر الأخير، قبل 25 عام أو 30 عام، أما 1400 عام هذه الآية ما معناها؟ طبعاً الإنسان لما يصعد يشعر بضيق صدر، وأحياناً يخرج الدم من فمه وأذنيه، لكن الطائرات التي نركبها تضخ بالهواء 8 أمثال حجمها، حتى يكون الضغط على ارتفاع 43,000 قدم مساوي للضغط في الأرض. وحينما يفسد جهاز ضغط الهواء يجب أن تهبط هبوطاً اضطرارياً ولو فوق البحر، وإلا يموت الركاب. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الهداية من الله، هداية البيان والتوضيح والكون والعقل والفطرة والأنبياء والرسل والكتب والدعاة والمعالجات والمصائب والمعالجة النفسية والرؤى، هي كلها تربية إلهية، هي على الله. إن علينا للهدى، أنت مخير، إن اخترت الهدى جاءت هداية ثانية، هداية التفاصيل والتوفيق. وإن اختار الإنسان الضلال وأصر عليه سمح الله به لأنه مخير، منعت عنه التفاصيل والوسائل. الآن في هداية ثالثة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هداية بيان وهداية توفيق وهداية جزاء إلى الجنة. تفضل. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها. قال في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لماذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لصالح الإنسان؟ إذا اتخذت قرارا سليما بالتوبة والاستقامة يمتلئ القلب سعادة وطمأنينة وثقة ورضا وأمنا وبشرا. وإذا اتخذ الإنسان قرارا خاطئا بارتكاب المعاصي والآثام يمتلئ القلب خوفا وضعفا وتضعضعا وتشاؤما وإحباطا. بكافئك الله على القرار الصحيح بسعادة، وبحذرك الله بعد أن تتخذ القرار الخاطئ بشقاء. ومعنى يريد الله أن يضله، يعني هو عرض عليه الحق فرفضه، حجبت عنه التفاصيل. ولأنه مخير سمح له أن يفعل ما يريد، هو مخير. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني الإيمان يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، والبعد عن الله عز وجل كأنه الإنسان عليه نجاسات. أنت تصور إنسان دخل الحمام واغتسل وتطيب وتعطر ولبس ثياباً نظيفة ومشى في الطريق، فإذا في بركة مياه آسنة، مياه مالحة، مياه سوداء، وفيها أناس يغوصون ويضحكون ويلعبون، والمياه السوداء عند أنوفهم وفوق رؤوسهم، هم غارقون في ملذاتهم. هذا الذي اغتسل وتطيب وتعطر وارتدى أجمل الثياب يتمنى أن يكون معه؟ قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ الأمور كلها واضحة، والله الأمور واضحة كالشمس الآن. وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ والله أيها الإخوة، ينطوي المؤمن على سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، ينطوي على شعور بالأمن، شعور بالرضا، شعور بالقرب من الله، ينطوي على شعور أنه في ظل الله، وأنه في رعاية الله، وفي حفظ الله، وفي توفيق الله، وفي تأييد الله، وفي نصر الله. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ أشياء دقيقة جدا. هذه الآية أيها الإخوة من أدق الآيات، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين.